كانت هناك في البلد التي طلبوا فيها الإسلام لأجلها فكان لا إرادة الحصول على تلك الجرأة. هذا يفسد على هذا المسلم جهاده وليس له من عمله إلا ما نراه. اليوم الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل، لكن مع الأسف هذا ما ابتلي من المسلمين اليوم بحيث لا يوجد إلا ما قل في أفراد بعض البلاد الإسلامية كما نسمع وإلا فليس هناك جهادات، لأن الشهيد هو الذي يأخذ الجهاد في سبيل الله وتحت راية إسلامية، وهذا لا يوجد له اليوم على الأسف الشديد. لذلك تلفظ في الشهادة اليوم اسم بدون اسم لا حقيقة لها، ويجب أن يكون على توفر لهذه الحقائق. أيها كان الشق الثاني من السؤال هذا، الشق الأول هو دفن الشهداء في مصر، الشق الثاني رداء الميت، هذا طبعا من مهلكات الأمور، وحقيقة كل ميت ما أجمل قول رسول الله السلام في الميت إلا هو مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه، إلا هو مستريح بما قدر من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الجنة جزاء عمله السابق، أو مستراح منه من شره وظلمه وبره. فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من يقدمه ومن يثني عليه بنظم أو بنفع، أما المستراح منه فلو منفعه لو أجمعه في الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته. ومن هنا نعلم أن من الانحراف الكبير عن الشريعة أن يتسمع بعض الناس استخراج شهادة من بعض الحاضرين صلاة الجنازة علمية بأن يشهدوا له بأنه ابن صالح، فيقولون مثلا متى شهدوا برجل كان يغلب، يعرف الحضور أنه إذا سأل السائل ما تشهدون والله يمكن جواب صالح، فتأمل إذا قال ابن صالح تغير ما تبقى المحفوظ حيث كان هناك صالح، إذا قال إنه صادق هذا من أعجب ما ابتلي من الناس بسبب غفلتهم عن الشريعة. فالحقيقة أن الشهادة الكاذبة بل على الأقل الشهادة المبنية على الجهل المطلق، وأن أكثر الناس الذين يشهدون هذه الشهادة لا يعلمون شيئاً عن هذا المتوقع، مع ذلك يشهدون شهادة الزور، لا تفيد هذه الشهادة الزور لولا أن الله عز وجل قال في الكلام الكريم لا تجر واجهته بالزوقة لكنا خشينا أن يتضرر هذا الميت الذي شهد به الحاضرون على جنازته بهذه الشهادة الزور، لكن لا تجر واجهته بالأخرى اليوم إلا إذا كان له معرفة بذلك ولم ينكر ولم ينسي بأن يطبع كذا وكذا وكذا فهذا كل مطالب الشريعة فقد يصاب بشيء من برع هذه الشهادة الزور. أما جيد من المسلمين فكيف تكون الموتى في كل تحتاج من المتعشى؟ نعم، وكنا على هذا الواقع مرارا وقل الآن بسبب توسع الناس لهذه المسألة بلغنا خبوثا، لأن المسلمين بدأوا يتعاطون طريقة جديدة وهو ذبح القبور وأخذ المنازل وبدأ في أقل أثناء. أنا لا أشك أن هؤلاء لا يحللون ولا يحللون، ولكن أنا قلت بعض الشرح والبعض إنما يلقن هؤلاء المسلمين النباشون بالقبور لأنه لا يجوز تعاطي هذا الفحص المزعوم في جنازة المسلمين، فربما ينتبهون عن مثل ذلك وينتقلون إلى جنازة غير المسلمين، لأن هذه الخيمة خيمة الميتة هي خاصة بالمسلمين، هذه